حصريا على موقع djkimo.com. ولا ولا تعذيب مليون انا اجيب لك منه 100 ما بين 100 مليون انا عيني شافت بس هي حبيبي ده على عيون انا بدوب لما بتيجي في عينيا وعشان كل يوم خناقاته بتخلص بمرضية زيت انا من لف بس انا جيله لو كان فيه ده اللي ماليش غيره ده اللي كلامي كله عليه ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي ومش هسيب شغلة ساعة تنصف وهتبقي حلالي مساكين مساكين مساكين اللي شافوا مطلوش مساكين مجانين مجانين مجانين اللي هوبوا جنبك مجانين وده مين ده وده مين ده اللي يفكر بس يضايقك ملايين ملايين انا اخطف علشانك ملايين ويسيبني من غيره مش بعيش هما بيسيبني ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيبك شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي ومش هسيب شغلة ساعة تنصف وهتبقي حلالي حصريا على موقع ديما.